تفضل نبدأ. أين وصلنا؟ بدأت ضغط على الزر هذا خلاص. أين وصلنا؟ ورضاه بهذا السجود. قلنا بينا الحكم في هذا، يكفي إذا. الحمد لله. لعلكم تتساءلون، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. لعل البعض من الإخوة يتساءل، لماذا سميت هذه الجماعة بهذا الاسم؟ وما هو تاريخها؟ وكيف بدأت؟ وهذه أسئلة مهمة قد تدور في بعض في أذهان بعض الأحباب وخاصة طلبة العلم. كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت التسمية على عهده لا يسمى إلا مسلم ومؤمن. ثم في عهد التابعين ظهر ما يسمى بالزاهد والعابد. ففي القرن الثاني بدأت هذه التسمية، تسمية الزاهد والعابد، فيقال فلان زاهد وفلان عابد. أما لعهد النبي عليه الصلاة والسلام فكانت التسمية إيش؟ مسلم ومؤمن. ثم من هذه التسمية انتقلوا إلى المتصوف. المتصوف، واختلف العلماء رحمهم الله، يعني يقال أنهم أنها ظهرت في سنة 200 للهجرة، يعني قرنان بعد قرن النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في سبب تسمية هذه الجماعة بهذا الاسم الصوفية، فقال بعضهم سموا بذلك، وهذه التي سأسردها منها ما هو تعريف لأهل السنة ومنها ما هو من تعريفهم هم. فبعضهم من قال سموا صوفية لأنهم من أهل الصف الأول الذين يقدمهم الله تعالى يوم القيامة لعلو همتهم، ومنهم من قال سموا صوفية نسبة إلى أهل الصفة الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أي الفقراء الذين عاشوا في مسجده فترة من الزمن. وهذا رده ابن الجوزي، لأنه قال لو كانوا ينسبون إلى أهل الصفة لسمي الواحد منهم صفي لا صوفي. ومنهم من قال نسبة إلى نبتة صغيرة تقال صفنة، وهذا ليس بصحيح أيضا، وإلا لكان الاشتقاق صفني. ومنهم من قال سموا صوفية لأن سرائرهم صفت لله عز وجل. ومنهم من قال سموا صوفية لأنهم كانوا يلبسون الصوف، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوي، وكذلك مال إليه ابن الجوزي ونص عليه ابن خلدون رحمه الله في مقدمته. فسموا صوفية لأنهم كانوا يلبسون الصوف، فهم أعرضوا عن اللباس الفاخر الذي يلبسه الناس، ليلبسوا هذا اللباس الخشن ليظهروا زهدهم في الدنيا. الذين ظهر فيهم التصوف في أول أيام الصوفية لم يكن عندهم غلو، بل كانت عندهم عناية بما يسمونه بتزكية النفوس، فكانوا يركزون على صفاء القلوب وصفاء السرائر والازدياد من الإيمان، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. ولكن جاء أقوام بعدهم، لأن هذه كانت بداية تلبيس إبليس عليهم، لأن إبليس يتدرج مع المبتدعة كما تدرج مع المشركين. ثم لما ذهب أولئك جاء آخرون فأقعدهم عن العلم، لأن الأوائل كان عندهم علم، ما تركوا العلم الشرعي، وما قسموا العلم إلى علم ظاهر وعلم باطل، وما قالوا علم حقيقة وعلم شريعة. الذي أحدثوه هذا اللفظ، لفظ التصوف، لأنهم يقصدون بالتصوف تزكية النفس، وهو لفظ محدث كما قال بعض أهل العلم، لأن الله تعالى أرسل أنبياءه ورسله يزكون أنفس الناس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتزكية النفس لا تقع إلا بأي شيء؟ إلا بالعلم، إلا بالعلم. ولذلك كان استدلالهم بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، أنه لا دليل في هذه الآية على ما أرادوه، لأن الواو هنا ليست العطف بل الاستئناف. فظهر هذا التصوف، ثم ذهب أولئك القوم كما قلت آنفا، وجاء من بعدهم فظهر فيهم جهل، وبدأ الشيء يتفاقم حتى وصلوا إلى هذه الدرجة، إلى الغلو في الصالحين والغلو في الأشياخ وترك العلم والانشغال بالأذكار المبتدعة، وكل هذا من تلبيس إبليس عليهم. هذه بداية التصوف كيف بدأت. وقد انتشرت هذه الفرقة في كثير من أقطار العالم الإسلامي، وتأثر بها كثير ممن انبر للدعوة إلى الله بل للتأليف في هذا العصر. خذ على سبيل المثال سعيد حواء رحمه الله وعفى الله عنه، فإنه دعا في كثير من كتبه إلى التصوف وإلى ضرورة العودة إليه، زاعما أن ذلك أو أن فائدة التصوف لا نجدها لا في الفقه ولا في كتاب التوحيد. لا نجد ذلك لا في كتب الفقه ولا في كتب التوحيد، لأن كتابة كتب التوحيد وكتب الفقه لا نتعلم منها إلا الأحكام، لا نتلقى منها روحانيات. وقد كثر علماؤهم كالإمام أبو حامد رحمه الله قبل أن يتوب، والمحابسي والخلاج وغيره، وابن عربي، حتى وصل الأمر بهم وبغلاتهم إلى اعتقاد الحلول والاتحاد، وأن الله جل وعلا والعياذ بالله يتجلى في بعض خلقه، نعوذ بالله، ويتجلى في بعض أوليائه، حتى قال قائلهم كما قلنا ما في الجبة إلا الله والعياذ بالله. وهؤلاء لا شك أنهم كفروا بالله الواحد الأحد. نمشي، هذه نبذة عن تاريخه. نعم، هو لا شك أن أغلب الفرق التي يظهر فيها البدع هم غير العرب. صحيح أن في الهند وباكستان وأفغانستان وأندونيسيا وغير هؤلاء وغير هذه البلاد نسبة التصوف فيها ووجود الصوفية فيها مرتفعة عن نسبة البلاد العربية، وذلك لجهلهم، لأنه لا يتصوف إلا جاهل، لا يتصوف إلا جاهل بدين الله عز وجل، بعيد عن نور الوحي، فيتعلق بهذه الهواجس وهذا الهذيان الذي يمليه عليهم أشياخهم. احنا وقفنا على أي شيء معك؟ على سجود المريد للشيخ. هل رأيت شيئا يفعله بعض المريدين بشيخهم كالتبرك به بآثاره الحسية؟ هو طريقة بصفة لا، أنت هل رأيت؟ رأيت. التبرك بلبسه ماذا يفعلون؟ يتمسحون به. يتمسحون به. رأيت؟ دين الإسلام دين وسط بين الغلو والجفاء، والذين يفعلون هذا تشبهوا بالكفار من أهل الكتاب. وقد نقل الإمام الشاطبي رحمه الله الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم، على أنه لا يجوز التبرك بالآثار الحسية لأي كان غير النبي عليه الصلاة والسلام، بل وصل ببعض الصحابة الأمر إلى أن يمنع بعض الناس من التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام الحسية ولو بعد موته، مثل فعله عليه الصلاة والسلام، مثل فعله رضي الله عنه حينما رأى بعض الناس يأتي إلى شجرة بيعة الرضوان ليصلي عندها، فذهب عمر وقطع الشجرة. ومر عليه رضي الله عنه أيضا يوما بين مكة والمدينة فوجد مسجدا قد بني، قال ما هذا؟ قالوا مسجد، يعني مكان صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بهدمه. فانظر كيف أن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. الصحابة يعلمون أن خيرهم أبو بكر ثم عمر، ومع ذلك ما تبرك بآثارهم الحسية. قيل لنا أن بعض هؤلاء خرج من المسجد، فلما خرج وأراد أن يدخل رجله في نعله ارتمى مريده على رجله بمنديل، منديله الخاص، فمسح بها رجل شيخه، ثم قال هكذا فمسح وجهه وجميع بدنه يتبرك بذلك. وهذا لا شك أنه غلو أوصلهم إلى الشرك بالله، لأن التبرك كما قلنا عبادة أم لا؟ عبادة لا شك، ولا يجوز التبرك إلا بما ثبت التبرك به. أما التبرك بالصالحين فإن شريعة الإسلام تنبذه، والصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك. قلنا لكم أن الإمام أحمد ماذا فعلوا به؟ جاء أحد فمسح على ثيابه ثم تمسح بيديه، فأنكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وما قيل في الشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة مكذوب من كذب الروافض وكذب الصوفية. لعلهم يستدلون بقوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذه الآية استدل بها الكثير من هؤلاء على جواز التبرك بآثار الصالحين، وقد نص على ذلك محمد علوي المالكي في تفسيره، ولكن رد عليه الشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه وقال: حتى على فرضية جواز ذلك فإن هذا منسوخ بشريعة الإسلام، وهؤلاء كانوا أنبياء أصلا، هارون وموسى، حتى على تقدير جواز فإن هؤلاء كانوا أنبياء ولا يقاس النبي على غيره. لماذا؟ لأن الأنبياء لهم العصمة. ونستدل أيضا لذلك بما رواه أبو إسحاق أو ابن إسحاق في مغازيه، أنه ذكر عن أبي العالية أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا تستر في عهد عمر رضي الله عنه ودخلوا بيت مال هرمزان وجدوا رجلا نائما على سرير لم يتغير فيه شيء وعنده مصحف، رجلا ميتا، ميتا لا أنا قلت نائما، رجلا ميتا على سرير عنده مصحف ليس مكتوبا باللغة العربية، يقال إما العبرية أو اللاتينية أو ما أشبه ذلك. فدفع عمر رضي الله عنه الكتاب إلى كعب الأحبار ليترجمه إلى اللغة العربية، فترجمه له، فوجدوا فيه ما في القرآن، خبر ما قبلنا وخبرنا ونبأ ما بعدنا، يعني شيء يشبه القرآن، أي أنه كتاب مقدس. ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ ذهبوا فحفروا 13 قبرا، ثم دفنوا الرجل وسووا القبور كلها، ثم سألوا الناس ماذا كانوا يفعلون بهذه الجثة؟ قالوا كانوا إذا أمسكت السماء الماء خرجوا بجثمانه فأمطرت السماء. ففعل الصحابة ذلك خشية أن يفتتن الناس بهذه الجثة، ثم تبين بعد ذلك أنه نبي الله دانيال عليه الصلاة والسلام، ولم يتغير فيه شيء، حتى قالوا للصحابة أنه مات منذ 300 عام. سبحان الله، فانظر إلى حماية جناب التوحيد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنهم يسدون كل باب يمكن أن يدخل الشيطان منه من أجل اجتيال العباد في أن يقعوا في الشرك بالله. وهؤلاء لا شك الذين يتبركون بمشايخهم ويتوسلون بهم، هؤلاء طلبوا النفع من غير من يملكه، من غير الله، وطلبوا دفع الضر عنهم من غير من يملك دفع الضرر، وهو الله جل وعلا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، قل إن الأمر كله لله. نعم. ومثل ويتبركون مثل باقي طعام، باقي طعام الشيخ يأكلونه. يقول المريد في اليوم كذا وفي الساعة كذا أكلت فتاتة أو بقالة. نعم، يتبركون بآثارها. إن التبرك بآثار المشايخ الحسية فتنة للمعظم والمعظم، لأن الولاية لا يعلمها إلا الله. لا يجوز لأي كان أن يقطع بأنه ولي لله، لا يجوز. سبحان الله، عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة والتابعين يؤتى إليهم فيقال لأحدهم ادعوا الله لنا، يقولون سبحان الله. هذا لا يطلب إلا من الأنبياء. ولذلك كان القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام، أنه لا ينبغي للإنسان أن يطلب من إخوانه كل من هب ودب لا تنسانا من الدعاء، لأن هذه فتنة لمن؟ للمطلوب، وذلة للطالب. وهذا الغلو الذي يقع من المريدين لمشايخهم إنما هي فتنة للمعظم وللمعظم أيضا، ولا يجوز فعل ذلك إلا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن رخص في ذلك. لأن الشيخ الألباني رحمه الله له رأيه في هذه المسألة، ويرى أنه لا ينبغي التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام الحسية، وله رأيه، ولكن جمهور العلماء على جواز ذلك لما ثبت في الصحيحين عن جمع من الصحابة أنهم تبركوا بآثاره الحسية، كعرقه وريقه وفضل طعامه وشعره وغير ومخاطه وغير ذلك. نعم. نمشي. يعتقد أهل الصوفية في حديث رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهاد، فقال كنا في الجهاد الأصغر فعدنا إلى الجهاد الأكبر. هذا الحديث نقده الكثير من النقاد والمحدثين، وعلى صحة أو على تقدير صحته فليس فيه دليل على ما يريدون، لأن الذين تركوا العمل وأركنوا إلى الكسل هم الصوفية، فهم لا يعترفون بطلب علم ولا بجهاد. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، فيرون أن الذكر وحلق الذكر، حلق الذكر أفضل من ماذا؟ من طلب العلم ومن الجهاد في سبيل الله. نعم. فقال وهذا ليس بصحيح. ها؟ فقال وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ جهاد النفس. قال نفسك التي بين جنبيك. طيب. فالمتصوفة يدعون أن الجهاد الأكبر لابد أن يكون جهاد النفس. إذا نترك جهاد السيف والقلم واللسان. الجهاد أنواع، فيه جهاد نفس لا شك، لأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم ربي، إلا ما رحم ربي. وفيه جهاد بالسنان وهو جهاد الكفار، وفيه جهاد باللسان وهو جهاد المنافقين. هذه ثلاثة أنواع للجهاد، وكل له وقته وله حكمه. ففي فترة الضعف والهوان وعدم الاستعداد والقوة نجاهد النفس، نجاهد النفس ونجاهد بأي شيء؟ باللسان. وفي حال القوة وقوة الشوكة والاستعداد نجاهد بجميع الأنواع، بجميع الأنواع. واستدلالهم غير صحيح، لأنه لا دليل على حصر أن الجهاد. إذن على تفسيرهم هم، كل الأحاديث الواردة في فضل الجهاد في سبيل الله والآيات كلها مطروحة عندهم بدعوى أن جهاد النفس أفضل. يعني لو أن هؤلاء غزا بلدهم عدو ثم استنفرهم الإمام إن لم يكن صوفيا مثلهم، وعليكم السلام، ثم استنفرهم الإمام وقال أيها الناس ذودوا عن أعراضكم وعن أرضكم وعن دينكم، فقالوا جاهد أنت، إنها هنا قاعدون لجهاد النفس، ماذا سيحل بهؤلاء؟ ستسبى ذريتهم وتغتصب نساؤهم ويقتلون شر قتله. وقد حدث هذا لبعضهم كما ذكر أهل السير. نعم، في هذا الموضوع يقولون أن في في في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أن أن ال قسمت على ثلاث الجهاد، المجاهدون أيوه والذين يحرسون المدينة، والثالث هم المتصوفة. المتصوفة هم الذين يبقون في يذكرون. كذبوا والله، ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام صوفي مثله، ولو كان لضرب عنقه. لم يكن متصوف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقلت لكم ان هذا المصطلح مصطلح حادث، لم يكن على عهده عليه الصلاة والسلام. وحتى زاهد وعابد ما كان على عهده، ما يقال فلان زاهد وعابد على عهده عليه الصلاة والسلام، بل ظهر ذلك في طبقة التابعين، بل لا يقال إلا مؤمن أو مسلم أو منافق. والذين تخلفوا في الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام فئتان، منهم الذين أقعدتهم الحاجة كالذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك يذرفون الدموع يبكون حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. نعم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الفئة الثانية هم المنافقون. الفئة الأولى منها الضعفاء والمرضى والصبيان والنساء والشيوخ، وهؤلاء معذورون بعذرهم. وأما الفئة الأخرى ففئة خبيثة، وهي الفئة المنافقة التي تلتمس الأعذار وتأتي لتستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج، لأن الذي يأتي ليستأذن في الغالب هذه من أمارة النفاق. ولذلك قال تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج، ما الخروج جماعة التبليغ، لا خروج في الجهاد، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. جماعة التبليغ يقولون الخروج هذا هو الخروج في سبيل الله، والعدة هي البطانية. نعم، ينقسم تنقسم النفس في مفهوم التصوف، تنقسم النفس إلى سبعة، سبعة أنفس. قط يعني، قال أن القط له سبعة أرواح، الله أعلم هل هذا صحيح أم لا. النفس الأولى هي النفس اللوامة، النفس الأمارة بالسوء. نعم، النفس اللوامة هذا نوافقهم عليه، النفس المطمئنة. نعم، النفس الكاملة. كاملة هذه ما وردت لا في الكتاب ولا في السنة. وهم يقولون نعم والراضية والمرضية هي كلها هي المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. وراضية هنا حال من فعل أو من فاعل ارجعي. نعم. ثم أكمل في مفهوم الأنفس أو في مفهوم الأنفس عند أهل السنة وهو الصحيح الذي دل عليه القرآن ثلاثة أقسام إن لم يكن أو إن لم تكن قسمة. قال بعض أهل العلم ثلاثة: نفس أمارة بالسوء وهي التي تأمر صاحبها إما بترك الواجبات أو بفعل المحرمات، وكذلك التقاعس عن فعل المستحبات لأنها نفس أمارة بالسوء التي جاءت في كتاب الله عز وجل على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم إلا من رحم ربي أو ما رحم ربي إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وأما النفس اللوامة فالتي أقسم الله تعالى بها وقال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والجملة هنا ثبوتية أم منفية؟ ثبوتية، واللا هنا للتنبيه وهو الصحيح. ولا أقسم بالنفس اللوامة وهي التي تلوم صاحبها على الخير وعلى الشر، تلومه على عدم الازدياد من الخير وتلومه على فعل الشر، فهي نفس ممدوحة أم مذمومة؟ ممدوحة، وإلا ما كان الله تعالى ليقسم بها، لأن العظيم لا يقسم إلا على عظيم ليبين أمرا عظيما. ولذلك كان تعريف القسم هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. أما النفس المطمئنة فقال بعضهم إنها النفس اللوامة، النفس المطمئنة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. ولذلك قال بعدها: راضية مرضية. ولذلك فسرتها بهذا التفسير: ارجع إلى ربك راضية مرضية، فهي رضيت بشرع الله وأذعنت لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف يعني يسير بين العلماء، منهم من يرى أنها ثلاثة ومنهم من يرى أنها قسمة. أما بقية الأقسام السبعة الأربعة الأخرى فلا نعلم لها دليلا، لا من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من كلام من يعتبر قوله. نعم، قولهم النفس الكاملة الكمال لله جل وعلا، الكمال لله تبارك وتعالى. قلنا إن الأنبياء حتى وإن ثبتت لهم العصمة، هل هي عصمة مطلقة أم عصمة من كبائر الذنوب؟ ثاني، ثبت في حقهم الصغائر أم لا؟ ولنا على ذلك أدلة من الكتاب والسنة أيضا: عفى الله عنك لما أذنت له، عبس وتولى، كلا إنها تذكرة، لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وما أشبه ذلك في كتاب الله. فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ها؟ بعدها: إنه عدو مضل مبين. ها؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر لي ذنبه كل ذنبي كله دقه وجله. طيب، وهذا ثابت، ثابت في كتاب الله وسنة رسوله وهو المعول عليه. يأتي هؤلاء ليقولوا نفس كاملة، نفس من؟ نفس الحلاج ولا المحابسي ولا بالقاسم بالخيرية؟ أعطني من نفسه الكاملة. تنقسم نفس إلى سبعة. طيب أعطينا السبعة الكاملة كاعتقادي أنا والشيخ. أي هو بالقاسم. النفس الأولى هي نفس أنا، والله أضحك ولكن أتألم في داخلي، أتألم لهؤلاء المخدوعين به، خاصة الذين حدثتني عنهم من الفئة المثقفة. وهذا دليل على أن العلم الدنيوي مهما بلغ الإنسان فيه ما بلغ، فإنه إذا لم يكن قائما على علم صحيح وهو العلم بالكتاب والسنة فليس بشيء، ليس بشيء. النفس من؟ الملهمة. نفس السيد عن النفس الملهمة. الملهمة هي هي كل نفس ملهمة، هي كل نفس ملهمة، إما أن تكون ملهمة من الشيطان أو أن تكون ملهمة من الرحمن. وقد ثبت ذلك، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فهذا إلهام، لأن الوحي إلهام، وهو الإخبار بالشيء سرعة وخفية كما سبق شرح كلمة الوحي. وقد يكون إلهاما من الله كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمر: إن يكن منكم محدثون فعمر. وكان يسمى بعمر الملهم، لأن الله تعالى أجرى الحق كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحق على قلبه ولسانه، وقال: لو كان نبيا بعدي لكنت أنت يا عمر. هذا ملهم من عند الله. لماذا؟ لأنه ولي من أولياء الله، لأنه يخشى الله تعالى، ولأنه أقام العدل واتبع السنة وحكم كتاب الله. فالإنسان الذي يتبع دينه ويتقي الله في نفسه، فإن الله تعالى ييسر له طرق الخير ويلهمه. لا أننا لا ننفي الإلهام مطلقا، لأن الله تعالى قد يلهم الإنسان. ألم تر إلى بعض السلف من العلماء من يحتار في مسألة فقهية مثلا ثم يلهم الصواب فيها، لكن ماذا يقدم بين يدي ذلك؟ يقدم الاستغفار. يتأول بعضهم كما يفعل شيخ الإسلام رحمه الله قوله تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. لأن الإنسان إذا استغفر انجلى عن قلبه ما يحول بين القلب وبين الصواب، لأن الذنوب تحول بين القلب وبين الوصول إلى الصواب. فإذا زال أثر الذنوب أزهر القلب. نعم، النفس الكاملة علقنا عنها، النفس الراضية قلناها، النفس المرضية. كل نفس مرضية، هاي من هي عندهم؟ نفس المرضية، نفس اللوامة، ونفس نفس اللوامة، ونفس الكاملة، والملهمة، الملهمة والراضية والمرضية والأمارة بالسوء والمطمئنة. والمطلقة ما في نفس مطلقة؟ النفس المرضية من هي؟ هي التي رضي الله عنها، فهي رضيت به ربا وبدينه أو بإسلامه دينا وشريعة وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فأرضاه الله تعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، ماذا ما هل بقي شيء في الجعبة؟ الإذن. كيف الإذن؟ المريد لا يأخذ إذنا إلا من المقدم. الله يا كيف صرنا في ثكنة عسكرية. لا لك برنامج مثلا. برنامج ايش؟ في التلفزيون؟ لا شو مثلا؟ في طلب العلم، زيارة الأقارب. اي صار في تدخل في الحياة الشخصية ايضا، تأخذ الإذن. تأخذ الإذن من المقدم. سبحان الله. ويقولون أن الذي يأخذ الإذن محفوظ. محفوظ بأي شيء؟ قال جل وعلا: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ربك على كل شيء حفيظ. الله جل وعلا هو الحفيظ وهو الحافظ لعباده. وقد يحفظ العبد بما يقيضه الله تعالى من عباده الكرام كالملائكة، وقد دل على ذلك القرآن كما في قوله سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ولكن هذا لمن صلح قلبه وعمله، ليس لمن اعتقد أنه لو طلب الإذن من هذا. من هذا المقدم حتى تستأذنه في أن تذهب لزيارة أرحامك أو لفعل شيء من الأمور؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يستأذنونه في أمورهم الطبيعية وحياتهم الشخصية أبدا، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وليس كل ما فعله الصحابة استشاروا النبي عليه الصلاة والسلام فيه، حتى في زواجاتهم، والأدلة كثيرة على ذلك. صحيح أم لا؟ عبد الرحمن بن عوف لما تزوج هل استشار النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما استشار. ثم لما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال: أولم ولو بشيت بارك الله لك في مالك. فدل ذلك على أنه لم يكن يعلم، وهذا دليل على أنهم كانوا لا يستشيرونه في كثير من الأمور المتعلقة بأي شيء بدنياهم. علمهم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعلون، علمهم الحلال والحرام والحق والباطل والسنة والبدعة، وهم يسيرون على هذا المنهاج. لأن الإنسان له شخصية، وله إيش؟ له ميل وله ذوق. أنت لما قلت الزواج قلت هكذا برأسك. وصل الحد في مسألة الزواج أن تأخذ الإذن مباشرة من الشيخ في مسألة الزواج. في شيء؟ في مسألة الزواج، أن تتزوج في أثناء الزواج ولا قبل الزواج؟ قبل الزواج. قبل الزواج. قبل الزواج. هو يزوج قبل اختيار الزوجة. أي. أنت في نفسك. هل هي صوفية؟ يعني هل هي صوفية أم لا؟ هل هي صوفية متدينة تصلي؟ متدينة، والله كلمة كبيرة هي. وأنا أحب أن أعلق على هذه الكلمة التي تقال لكل محجبة أو لكل ملتحن أنه متدين. يعني أنت إذا قلت فلان متدين وأنت كيف، متهود ولا متنصر؟ هذه الكلمة وفدت علينا من كفار أهل الكتاب، يسمون القساوسة رجال الدين. احنا صار عندنا اليوم من المسلمين يقولوا عن أئمة المساجد وطلبة العلم رجال الدين، وأنتم ماكم أهل دين، أنتم ما خلقتم إلا للدين. فكلمة المتدين ينبغي أن لا نقولها. إذن تستأذنون الشيخ في الزواج. طيب، وكيف علم حال هذه الفتاة هذا الشيخ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام دل الأمة على من يقصد، على من يجب أن يقصد في النساء، كما في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع: أولا لجمالها ولحسبها ولدينها، أو لمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه كلمة لا يراد بها معناها كقوله ثكلتك أمك، يراد بها الحث والحظ على أن يظفر إنسان بذات الدين. طيب، تستأذنون الشيخ في الزواج بفلانة من الناس؟ لا، ليست فلانة، أنت لم تختار الآن، أنت تقول أنا سأتزوج، هل تأذن لي؟ ما شاء الله. والله هؤلاء اتخذوا هؤلاء أربابا من دون الله، لأن الذي يفعل هذا بمشايخهم أو برهبانهم من؟ النصارى. اتخذوا أحبارهم أحبارهم يعني علماءهم، جمع حبر، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يستشيرونهم في كل شيء. إذا عصى الواحد منهم يأتي إليه ليتوب. بل قرأت العجب العجاب في كتاب هداية الحيارة لابن القيم في أجوبة اليهود والنصارى، أنا نصحتكم بهذا الكتاب أن تقرأوه لأنكم تعيشون بينهم حتى تعلموا ضلال القوم. يقول الشيخ رحمه الله ابن القيم، يقول: من إن من ضلالات النصارى أن الواحد منهم إذا في الزمن البعيد لما كانت اعتقاداتهم قوية في الكنائس، كان الواحد منهم إذا زنت امرأته ماذا فعل ليستر عليها وليطهرها من الذنب؟ أتى بها في ظلام الليل إلى القس، وقال وتركها عنده حتى تبيت عنده تلك الليلة ليطهرها من الذنب، فتعود إليه من الصباح طاهرة من الذنب تماما. وهي تعود حامل ربما من هذا الخبيث. ها سبحان الله أفعالهم تشبه أفعال ما من أفعال الكفار من أهل الكتاب. نعم. إذن هذا ما عندك. إذن نختم هذا اللقاء. انظر كم بقي حتى للمتعلم الفئة المتعلمة. نعم. الطالب والمعلم والأستاذ، أقول أترك الذي يريبك للذي لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أي نعم، أنت تنصح الآن. طيب الآن كيف خرجت من الصوفية؟ ما الذي كان من الذي كان سببا، أو ما الذي كان سببا؟ هل هو شخص أم شيء من وسائل الدعوة كشريط مسموع أو كتاب؟ والله أشرطة. أشرطة عن من؟ عن المشايخ يعني. عن المشايخ. عن العلماء. سمي لنا واحدا منهم. هو شخص من السنة والجماعة. من أهل السنة والجماعة. من السنة والجماعة. يعيش في كندا. نعم. هو صديق. هو من في الجامعة. نعم. رجع من كندا بعد 4 أو 5 سنوات. نعم. وجدنا 3 أو 4. في التصوف. نعم. فبقي معنا أكثر من 25 يوم أو 26 يوم. يدعوكم. يدعو إلى خروج من التصوف. نعم. وأعطاكم شرائط. الحمد لله. في أي شيء تتكلم عن هذا الأمر حتى ظهرت الحجة وبانت المحجة ولله الحمد. نحمد الله لك أن أخرجك الله تعالى من هذه الظلمات التي في الحقيقة من دخلها ولم يتب فإنه على خطر عظيم. كفارة. لا كفارة عليك، لا كفارة عليك، والتوبة تجب ما قبلها، وعليك أن تستغفر الله تعالى وتكثر من نوافل العبادات، ولك أن تتنفل أمامي خلاف لبل قاسم بالخيرية. نعم. وإذا أردت أن تتزوج وكتمت علي فلا حرج عليك، وإذا رأيتني قد أقبلت عليك لأسلم وأنت جالس لا تقف إلي، وإياك أن تقبل يدي أو كتفي أو تقول يا سيدي. نعم. أنا لا أسألك إلا أن تدعو لي بظهر الغيب، لأن دعاء المؤمن لأخيه المؤمن بظهر الغيب مستجاب، وهذا من حق المؤمن على المؤمن. أما هذا الغلو الذي كنت فيه مع هذا الدجال، هذا المسيح الدجال في هذا العصر. نعم. وأنا أختم هذا اللقاء إن شاء الله بهذه الكلمة إلى أخواني وأخواتي في الله في مشارق الأرض ومغاربها، سواء كانوا في تونس أو الجزائر أو المغرب أو مصر أو سوريا أو أي بلد من بلاد الله، في مشارق الأرض ومغاربها، في شمالها أو جنوبها، أن يتقوا الله عز وجل وأن يلتزموا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله فيهما فقط النجاة. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. يكفينا القرآن وتفاسير أهل العلم الموثوقين بالعلم والبصيرة. أنصحكم بتفسير ابن كثير وابن جرير والإمام القرطبي وفتح القدير للشوكاني وتفسير السعدي رحمه الله وأبي السعود وغيرها والشنقيطي. وأنصحكم بقراءة كتب السنة، وعلى رأس هذه الكتب أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري بشرح ابن حجر فتح الباري، وقراءة صحيح مسلم بشرح الإمام النووي، وقراءة مسند الإمام أحمد، وبقية كتب أهل السنة والجماعة، لأن هؤلاء هم الفرقة الناجية، لأنهم أهل الدليل والنظر والفقه والنظر، وشعارهم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دين الإسلام دين الحجة، ليس لأحد أن يدعي أن هذا من الدين إلا إذا كان له دليل، إذا أتانا بالدليل فذاك، وإلا كان دليله مردود عليه. هؤلاء الذين تعظمونهم من المشايخ، هؤلاء دعاة جهنم. وقال جل وعلا عن بعض آل فرعون: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. هؤلاء دعاة جهنم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند أحمد من حديث ابن مسعود بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما في الأرض، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، وقال: هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل، ما من سبيل إلا وعليه وعليه شيطان يدعو إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأنصحكم أيضا باستماع الشراط النافعة للعلماء الربانيين والدعاة المخلصين من دعاة أهل السنة والجماعة وعلماء أهل السنة والجماعة، وقد أتتكم الدروس في بيوتكم، فأنا أنصحكم بأن يعني تنظروا في بعض الشاشات أو القنوات الإسلامية كقناة المجد السعودية، وكذلك قناة اقرأ في بعض البرامج ليس كلها، وفروا من هذا ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. واعلموا أن التوبة تجب ما قبلها، وليس لأحد أن يعظم إلا ربنا تبارك وتعالى هو الأحق بالتعظيم، وليس لأحد أن يبجل وأن يتبع الاتباع المطلق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء المبارك نافعا لمن سمعه ولمن قرأه ولمن كتب عنه، وأن يجعله سببا لهداية إخواننا وأخواتنا ممن تخبط فيها في ظلمات الصوفية وغير الصوفية من الفرق المبتدعة والضالة. ونسأله سبحانه أن يثبتنا على دينه، وأن يصرف قلوبنا على طاعته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.